إلى السماء فقال قد عاهدتك ربي أن لا أعود وها أنا أقول العهود بيني وبينك جسر عادل قد ضاع مع العهود ربي إني قد أخطأت في هذا الكون فلا تتركني في هذا الوجود صدري يضيق من الذنوب ليس له إلا السعود إلا التغفر لروحي ستصل إلى طريق المسجود وبعد إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة مع ذلك العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير الذي هو القارئ الشيخ السلطاني القارئ والمقيم السلمانية بمحافظة القديرية إخوة الإيمان أشكر مسلم فضيلة القارئ الشيخ سعيد الجبري والشيخ عبد العزيز صلاح كما أشكر فضيلة الشيخ محمد قصر الطاهوتي كما أشكر المعالي المستشار أحمد بن بياد وأشكر مسلم أيضا حكيم عبد اليومي عميد السياسيين الذي دائما نسعى به في مثل هذه المناسبات كما أشكر باسمكم وفضيلة الشيخ محمد المهدي شرف الدين أشكرك السيد عيد رسول صاحب هندسة التوفيق الدولية الشيخ سيد الشحات وفضيلة الشيخ محمد شوقي وأشكر كل السادة القراء معنا وفضيلة الشيخ محمد أبو الدين وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي أشكر باسمكم أيضا مهندس توفيق محمد الخولي وأولاده من عوافزة مركزية أشكر باسمكم مستمعات الأنقاض الحاج محروس الصغير كما أشكر أعضاء أولاد الحاج عبد الوهاب ورزاع بن جيش الجيش وأشكر واجب ولاة الأمراء الأستاذ محمد العطية لزاتي إخوة الإيمان والإسلام يتواصل عطاؤنا في هذه الليلة وأشكر كل السادة القراء معنا الذين حضروا وليست العبرة بالقراءة وإنما العبرة بالتواجد وبناء على طلب فضيلة الشيخ محمود صابر نظرا للظروف يكون باسم الختام مع فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الفاروقي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بفاروق وأشكر كل السادة القراء وقلت لحضراتكم ليست العبرة بالقراءة وإنما العبرة بالتواجد وأشكر كل السادة القراء والسادة الفضلاء السادة العلماء وكل القيادات الشعبية والقيادات الكتابية مع باسم الختام مع فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الفاروقي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي يلا يا دكتور عبد الفتاح يلا يا مولانا انا خرمان يا رب يلا حبك عشان تمشي على طول يا ده عشان تمشي على طول يا دول كان دول كان هذا كده يبقى 50 والله خلص مهللتين يا عم يا عم هزر انا لو وقعت على الدكه هتقول لي عاوزين نسمع وعاوزين نعمل يلا لسه تمشي الفراح لسه تمشي الفراح يا ابن الحلال يا ابن الحلال يا عليوه انت كده نور عسل الجيل الحقيقي انا الجيل الحقيقي يا اسمع هللتي في الاذاعه صور يا ابو عادل خلي بالك محمود صابر فينك يا احمد يا اخويا فينك يا احمد يا اخويا بتطلع بالرجاله والله صور يا ابو عادل صور يا اخي ابن وحيد صور يا وحيد ابن وحيد نعم قطع الله ينعم عليك بعد من الكسرات حبيبي انت راجل تاخد الكرسي استنى انا هشتغل بس عشان اركز معاه انزل بس اه معلم افتح الاولاني وده قول مخطوط بيطلع مخطوط بيطلع انا عاوز اطلع عشان اسمعك ازاي دول لا وانا عاوز دماغ ولا ابوس دماغ انا ابوس دماغ يا ابو محمد يا ابو محمد يا ابو محمد يا ابو محمد يا ابو محمد يا ابو محمد يا ابو محمد يا ابو محمد يا ابو محمد يا ابو محمد يا ابو محمد يا ابو محمد يا ابو محمد يا ابو محمد Yeah. زي كريك النهارده ونعمل اداء دوك Oh, يا دكتور. لا يا طبيب. حب عاد اللهم لا تخرجنا فجرا ولا تفتنا بعدا واغفر لنا وخلقنا فيه خير من هذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبعد إخوة الإيمان وصلنا بفضل الله تعالى نصف حسام لهذه الليلة بكلمة مباركة لفضيلة القارئ الدكتور محمد على تعريفي قارئ إذاعة الأردن العربي وقارئ الدكتور مصر العربية والعالم المسلم. أشهد أنكم فضيلة القارئ الشيخ رشاد الشعبان العلم القرآني الكبير المجيد قبل حقول المقدور فضيلة القارئ الشيخ عبد العال الجنيدي وفضيلة القارئ الشيخ محمد حسين عيسى القارئ الإذاعي الكبير ومجيد المحمدين وعثمان أبو الدين فضيلة القارئ الشيخ سعيد السيد فضيلة. كما الإمام وأشكر جسر الخاص أيضا أشكر جسمكم أيضا على هذا المحتوى اليومي العقيد السياسي الذي دائما نسعى به في كل هذه المناسبات. كما أشكر سعادة الأدب الرفيع العالم أحمد بالكليات وأشكر كل السادة القراء معنا في هذه الليلة القرآنية وأشكر فضيلة القارئ الشيخ عبد الرحمن الفريازي وأشكر فضيلة القارئ الدكتور جمال بن يوسف. كتب الإمام وقد وصلت حضراتكم عبر عظيمة